السلام عليكم، يسعد مساكم أو صباحكم أعزائي المستمعين والمستمعات. معكم عبد المنعم الحسين، أقدم روحي لكم كمستشار أسري. هذه تجربة بث بودكاست منوع نحاول نركز فيها على المشكلات الأسرية. راح يكون البودكاست على موقع ساوند كلاود. في البداية راح يكون البودكاست غير منتظم، نحاول نخليه كل أسبوعين، من يدري وربما يكون بعدين كل أسبوع. السؤال: ليش بودكاست خاص بالأسرة؟ الجواب: لأن خدمة البودكاست أساسا عندنا بالعربية قليلة. ثانيا: لأن ما في حاليا بودكاست بالعربي يهتم بالأسرة والمشاكل الأسرية. راح تكون طريقتنا في تناول الحلقات عن مشكلة أسرية حقيقية نحكيها ثم نتكلم عنها، عبارة عن استشارات نصية، لكن الآن راح نتناولها هي نفسها لكن بالصوت، لأن في ناس ما هي فاضية تقرأ وعندها وقت تسمع بالسيارة، خاصة مع طول رحلات الطرق داخل المدن وخارجها. كيف راح يستمعون هذه الحلقات الناس اللي يتابعون؟ أنا أقول أحسن طريقة في الاستماع هي بالسيارة. لو عندك هاتف ذكي ونزلت تطبيق ساوند كلاود، أضفت حسابي عندك منأم 75، راح تجيك الحلقات بشكل مباشر. ممكن تستمع لهذه الحلقات عبر الهيدفون. مدة كل حلقة راح نجتهد أنها ما تتجاوز ربع ساعة بإذن الله. سؤال أخير: هل يمكن نبعث أسئلة؟ نعم ممكن، لكن في البداية ما راح نبدأ بالخدمة هذه إلا بعد ما نشوف في عدد مناسب من المتابعين أو تحميل الحلقة والاستماع لها. بعد تزايد العدد راح نفكر نقول لكل حادث حديث، راح نفكر بالتطوير، تطوير أدوات تسجيل البرنامج، مادته، انتظامه، تطويره بشكل يلبي رغبات المتابعين والمتابعات. يمكن نسوق البرنامج لجهة راعية، من يدرينا، من يدري عن ذلك. لكن خلونا من الأحلام الآن ونتكلم عن أول مشكلة. لكن قبل ذلك أود أقول أن عندنا بريد إلكتروني ممكن تراسلون عليه، وهو munam75@hotmail.com munam75@hotmail.com. أول مشكلة راح نتكلم عليها هي مشكلة وحدة متزوجة تقول زوجها عصبي حار بالمرة. حصل بيناتهم موقف، الموقف هذا سوء تفاهم، احتد زوجها بالمرة. تقول حسب كلامها أن كاد زوجها أن يصل بالموضوع إلى الطلاق والأسف. نقول الآن في هذا الموقف اللي احتد فيه الزوج، هي لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ثم حاولت أن تستعين بأحد من أفراد الأسرة. هذا الفرد اللي من أفراد الأسرة كانت استعانت بأخيها، فلما جاء الأخ وصار التفاهم احتد الزوج، طبعا هو مغضب مع أخيها. اللي صار أن الأخ تكلم بكلمة ما هي مناسبة، كلمة حسب كلامها أو حسب رأيها تقول أشبه ما تكون بزلة لسان أو خطأ في حق زوجها. اللي حصل أن الزوج غضب وزعل وحط هذه الكلمة في خاطرة وما طوفها. اللي صار الآن أنهم رجعت الأمياء لمجاريها، تحسنت العلاقة بيناتهم هي مع زوجها، الحمد لله صار الأمر شيء جيد. لكن الآن هي قلقة من موضوع تطور سوء التفاهم بين أخيها وبين زوجها، وإن صار زوجها بالمرة ما يداني ولا يطيق اللي هو أخيها أو أخوها. الآن هذه المشكلة راح نتكلم بسرعة حول أبعاد هذا الموضوع أو هذه الحالة. في البداية أود أن أقول أن العلاقة جيدة بينها وبين زوجها، وأثني على هذه العلاقة وأنها علاقة إيجابية، وأثني حقيقة وأحيي الأخت هذه على موقفها الإيجابي، لأنها هي مسؤولة أيضا عن سلامة الزواج واستمراريته والعش الزوجي. ولقد استمعنا أو رأينا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يثني على بعض مواقف هؤلاء الزوجات، لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود والود. والحديث هذا نجده في عند النساء، وربما وصلت الحكم عليه إلى أنه حسن صحيح كما في درجات أو توصيف علماء الحديث. تزوجوا الودود الولود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. فإذا هذه كل حديث جاءت في مصاب الثناء على الزوجة الودود المحبة الصالحة التي تسعى في رضا زوجها، التي تصلح بينها وبين زوجها وتحاول أن تتجاوز الخلافات، مو أي خلاف أو أي سوء تفاهم تطير بسرعة وتقول إلى الطلاق أو إلى الانفصال من دون حسبان العواقب. هذه الزوجة الحكيمة التي ينشدها كل زوج. في أيضا عندنا حديث لما سألت أسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الرجال فضل علينا بالجمعة والجماعات وحضور المشاهد والجهاد في سبيل الله، فما لنا نحن النساء؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ذلك ارجعي إلى من ورائك من النساء فأخبريهن أن حسن تبعل أحداكن لزوجها يعد ذلك كله. يعني كل هذه الأشياء التي عدتها أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي تميز فيها الرجال عن النساء وفضلوا فيها في ذلك، فإن المرأة لو أنها تبعلت لزوجها بالرضا وبالدلال وبالتزين وبالخدمة وحصلت على رضا زوجها، فإن ذلك يعدل هذه الأمور التي عددناها كلها ومنها الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. هذه الأخلاق والسجايا المطلوبة في التعامل الحقيقة بين الزوجين. والإنسان إذا رزق بزوجة صالحة تسعى هي لحفظ الود والصالح العام ومصلحة الزواج ومصلحة الأسرة ومصلحة الزوج ومصلحة أولادها، لا شك أن هذه نعمة كبيرة ينبغي أيضا على الزوج أن يحافظ عليها. هذه الأسس هي منطلقات حديثنا حول هذه الحالة، ولا شك أن هذه الحالة تقوم على أساس أن هناك زوجة صالحة تسعى للمصلحة. الآن هي كما تقول تجاوزت مشكلتها مع زوجها، ولكن المشكلة قائمة بينها أو بين زوجها بالأصح وبين أخيها، تحاول أنها تصلح بينهما، ولكنها أرادت أن تسأل كيف الطريقة. نقول مستعين بالله سبحانه وتعالى، الأفضل أنك تستعين بالله سبحانه وتعالى ثم تدعين تلجئين لله سبحانه وتعالى تتوكلين عليه، لأن هذه منطلقات أساس في الإنسان لما يتوجه بالعلاج. من وكل إلى شيء ومن تعلق بشيء وكل إليه، فالإنسان يتعلق بقلبه بالله سبحانه وتعالى حتى الله تعالى يكون عونا له في حل مشكلته ومصابه. الثانية أنها تعرف أن هذه المشكلة تحتاج صبر، تحتاج حلم، تحتاج تكرار، تحتاج عدم يأس. ولذلك لما تحاول هي ما تيأس من أي موقف، تختار أوقات مناسبة اللي تفتح فيها الموضوع مع الزوج، تحاول أن تذكر أخيها أو تذكر أخاها عند زوجها بالحسنى. يعني تقول ترى فلان يثني عليك، فلان موقف إيجابي منك، فلان والله ما وياك في مشكلة، فلان هو أيضا يحبك يودك ما يذكرك إلا بالخير، ما هناك أي شيء يحمله في صدر عليك. نعم ستقول أن المشكلة ليست بين الأخ وبين الزوج، وإنما المشكلة بين الزوج وبين الأخ، الطرفية الأكبر المعاند الآن عندنا الزوج، لكن هذا سبيل. الأمر الثاني وهو المهم أيضا أنها تحاول مع الأخ أن يعتذر من الزوج ويكلمه ويكرر عليه وينتقي الوقت المناسب لأنه يبدأ حديث الصفح والاعتذار من الزوج، خاصة أن حسب كلامها أن بالفعل حدث من الكلام الذي ذكره الأخ على الزوج بأن فيه نوع مثل ما يقولون شتيمة. ثم بعد ذلك أنها تستعين ببعض الأطراف في الأسرة مثل أم الزوج، مثل أبو الزوج، مثل أبوها هي لو كان عايش موجود، أو أي أحد آخر من أفراد الأسرة لتقريب وجهة النظر، لتحسين العلاقة، تحسين الجو بيناتهم. ما يمنع أنها تبتكر تفكر في أفكار أخرى إبداعية، بحيث مثلا هدية حتى لو كانت ما هي صحيحة وحقيقية، لكن هي نوع من الإصلاح، نوع من محاولات التعديل العلاقة بينها وبين زوجها وبين أخيها، وإن شاء الله مأجورة بإذن الله تعالى. وثق بالله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقك ويعينك ويأجرك، وأنت تسعين في خير. وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع لأبواب يلجا مرة والأخرى، وبأسلوبك وبدلالك وبإقناعك ومحاولاتك بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ترجع المياه إلى مجاريها بين زوجك وبين أخيك، وستقر عينك بما يرضيك. هذه تقريبا المشكلة التي تناولناها في هذا البودكاست. في الختام نشكر استماعكم، نسعد مقترحاتكم، تقييمكم للتجربة الأولى. أشكر من قلبي كل واحد أو واحدة شاركت في إنجاح المادة بالدلالة عليها، خاصة الناس التقنيين اللي راح يشرحون أو يوضحون كيف استفادة من الحلقة، أو راح يوجهون الناس للدلالة الاستفادة منها. لأن الحاجة يا أخواني وأخواتي ماسة لمخاطبة جيل الشباب من القنوات اللي يتابعونها، القنوات اللي يستمعونها، وبالأسلوب اللي ممكن يستوعبونه أو يأخذونه، ويكون خفيف وقصير ومناسب، وجبة خفيفة فاست فود ما هي دسمة عليهم، حتى أنها تكون سهلة الهضم وتكون مقبول عندهم. فمخاطبتهم عبر هذه القنوات مهم جدا، وعلينا لا نتجاهلها ونجربها ونشوف إيش النتيجة. من هذه القنوات قنوات البودكاست، راح نحط سؤال ترويجي تشجيعي لمتابعة المادة. راح طبعا يكون المستفيدين من هم اللي ساكنين السعودية، نظرا راح نكون الهدية أو الجائزة هي عبارة عن بطاقة شحن، مو كثير مبلغ، راح يكون 50 ريال، لكن مو شيء برضو. راح نحط سؤال، السؤال أيضا درجة جوابه في الحلقة ذاتها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود، ما راح أكمل، كملوا أنتوا، وعلى سهل عليكم راح أضع لكم 3 خيارات. الخيار الأول، هل قال تزوجوا الودود البدود أو اللدود أو الولود؟ ضع الخيار الصحيح، اكتب اسمك في رسالة، الاسم الصريح طبعا، في رسالة بريدية، وارسلها إلى العنوان اللي ذكرناه في أول حلقة، وأذكر فيه monm75@hotmail.com monm75@hotmail.com. رجاء أن ترسل الإجابة قبل موعد بث الحلقة الجاية. ما أدري بالضبط متى راح تكون الحلقة الجاية، لكن الله يسهل. الجائزة عبارة عن بطاقة شحن مثل ما قلنا بقيمة 50 ريال. المهم أنا في انتظار مشاركاتكم، خلنا نقول ترسلونها قبل 10 نوفمبر 2012. إلى اللقاء وحياكم، ونلتقي إن شاء الله وياكم وأنتم بألف خير وبسلامة.